استدل عليه كثير من العلماء بدليل عقلي صحيح، وهو بطلان التسلسل في الخالقية أو في الفاعلين، يعني أنه لا بد لهذا التسلسل فيما لو قدر من نهاية ينتهي إليها. فإذا قدرنا وقلنا هذا الكون من الذي خلقه، فلو جاء مقدر ليقول خلقه كذا، طيب كذا من الذي خلقه؟ فيصير الأمر بين أمرين، إما أن يستمر الأمر متسلسل هذا يخلق هذا إلى ما لا نهاية، أو أنه ينتهي إلى خالق غير مخلوق. فلما بطل التسلسل وصار مستحيلا انتهى الأمر إلى أن هذا الكون له خالق غير مخلوق وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل عقلي صحيح. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك: دائم بلا انتهاء، أي أنه تعالى هو الباقي وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكما أنه الأول بذاته فهو الآخر بذاته تعالى، فلا يلحقه عدم. ولذا أكده بقوله: لا يفنى ولا يبيد، أي أنه سبحانه وتعالى لا يزول بقاؤه ولا يتلاشى ولا يهلك، لأن الميت إذا مات قيل عنه فني، والله سبحانه وتعالى لا يفنى. ولا يبيد، أي لا ينقطع بقاؤه تبارك وتعالى، يقال بادت القبيلة إذا انقطعت ولم يبق لها أثر من نسل أو نحو ذلك. وكونه تبارك وتعالى الآخر الدائم الباقي هو الذي دلت عليه النصوص، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا صفة لله سبحانه وتعالى، فهو الباقي لذاته. ولو اعترض معترض فقال: ولكنكم تقولون، بل قال الطحاوي نفسه: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. وهذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان، وأن أهل الجنة وأهل النار باقون مخلدون لا يفنون ولا يبيدون. فلو قال قائل: هل هذا يتعارض مع قوله دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد، ومع إيماننا بأن الله تعالى هو الباقي وحده سبحانه وتعالى؟ نقول: لا يتعارض هذا مع هذا، لأن بقاء الله ودوام الله سبحانه وتعالى إنما هو لذاته، أما بقاء الجنة والنار فليس لذاتهما، وإنما بإبقاء الله لهما، فهما باقيتان لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، وهذا واضح. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. الإرادة مشتقة من الروض، وهو الطلب، ومنه سمي طالب الكلأ رائدا، طالب الكلأ لقومه رائدا. وقيل في الأمثال: إن الرائد لا يكذب، لا يكذب أهله. فالرائد هنا هو طالب الكلأ. ومعنى قول الطحاوي لا يكون إلا ما يريد، أي لا يوجد شيء إلا بإرادته تعالى، لأنه تبارك وتعالى ما أراده كان، وما لم يرده لا يكون. والمقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية الشاملة لكل شيء والمرادفة للمشيئة، كما قال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وهناك نوع آخر للإرادة وهي الإرادة المقتضية للمحبة والرضا وهي الإرادة الشرعية الدينية، فهذه خاصة بما أمر الله به وأحبه ورضيه. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن قول الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد هو معنى قول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو معنى قول الله تعالى ولكن الله يفعل ما يشاء، من يشاء الله يضلله، من يشاء الله يضلله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهذه كلها مقتضية لعموم مشيئته وإرادته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن لم يتفطن للفرق بين نوعي الإرادة، الإرادة الدينية والإرادة الشرعية، وقع في خلط كما فعلت المعتزلة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وقال بعضهم لا يوصف الله بالإرادة حقيقة وإنما يوصف بها مجازا، وقالوا أيضا إن الله لا يريد المعاصي، إن الله لا يريد المعاصي، وجعلوا إرادة العبد مستقلة عن إرادة الله تبارك وتعالى، وهذا من المعتزلة انحراف في هذا الباب، باب الإرادة. والإرادتان لا تعارض بينهما عند أهل السنة والجماعة، لأنه لا تعارض بين الشرع والقدر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأقدار، وهو سبحانه وتعالى هو الذي شرع الشرائع. وهناك فرق بين إرادة المريد أن يفعل وإرادته من غيره أن يفعل، فإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية شاملة، فما أراده كان وما لم يرده لم يكن، ولكن إرادته من غيره أن يفعل هذه مقتضية للأمر والنهي. فالله سبحانه وتعالى أمر العباد، فإذا أمر العباد ونهوا فحينئذ ما يفعلونه يكون بإرادتهم وينسب إليهم الفعل، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على باب القضاء، عند الكلام على باب القضاء والقدر. والمعتزلة قالوا إن الله تبارك وتعالى إذا أمر عباده بأمر فلا بد أن يعينهم عليه، لا بد أن يعينهم عليه، ونحن نقول إن هذا لا يلزم، إن هذا لا يلزم. لماذا؟ لأن هناك أمر لا بد أن يتفطن له في هذه المسألة، ألا وهو من أمر غيره بأمر فله حالتان: الحالة الأولى أن تكون مصلحة تنفيذ الأمر عائدة إلى الآمر، مثل إذا أمر الملك جنده بأمر فالمصلحة تعود إلى من؟ إلى الملك. ومثل إذا أمر العبد، إذا أمر السيد عبده بأمر يتعلق بتجارته أو ماله، هذه تعود المصلحة إلى الآمر أو لا تعود؟ تعود هنا المصلحة إلى الآمر. فحينئذ يعينه أو لا يعينه؟ يعينه. فيجب على الملك ويجب على السيد أن يعين العبد بإحضار كل ما يحتاج إليه. وأحيانا يأمر الإنسان غيره بأمر لكن المصلحة لا تعود إليه، وهذا يقع بالنسبة للعباد. فقد تأمر شخصا بأمر ولكن ليس من مصلحتك أنت أن ينفذ هذا الأمر، بل قد تكون المصلحة في أن لا ينفذ، وهذا يمثلون له بقصة الرجل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن لما جاء لموسى قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصرين. فهذا أمر موسى بأي شيء؟ أمره بالخروج. لكن هل من مصلحته أن يعين موسى على الخروج فييسر له هذا الأمر أو لا؟ لا، ليس من مصلحته، لأنه لو أعانه ويسره لأدى ذلك إلى أذاه وقتله من جانب فرعون. وكذلك أيضا الإنسان قد يأمر وينصح لشخص بأمر وإن كانت المصلحة لا تعود إليه، بل قد تكون مصلحته في ألا ينفذ. فمثلا لو كنت تاجرا ثم جاءك شخص عزيز عليك وقال لك ما رأيك أو هل تأمرني أن تنصحني في أن أفتح محلا تجاريا في الموقع الفلاني، وهذا الموقع التاجر نفسه يريد أن يفتح فيه محلا لأنه ينافس في التجارة، ففي هذه الحالة ماذا سيقول له وهو الناصح؟ سيقول له أنصحك بأن تفتح هناك محلا. لكن هل من مصلحته أن ينفذ أو لا ينفذ؟ من مصلحته أن لا ينفذ، بل هو يود أن لا ينفذ. فهذا في حق المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى إذا أمر عباده بأمر ليس بلازم أن يعينه، لأنه لو أعان كل واحد لاهتدى الجميع، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لكنه سبحانه وتعالى أمر عباده وأقام عليهم الحجة، وليس بلازم ذلك أن يعينهم عليه. فتبين بذلك بطلان قول المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر عباده بأمر فلا بد أن يعينهم عليه. نقول لا، إذا أمر الله عباده بأمر فهو يأمرهم ويقيم عليهم الحجة كما سيأتي عند الكلام على مسألة القدر، ولكن لا يلزم من ذلك أن يعين جميع العباد، كما بينا ذلك في حق المخلوق. وإذا وضح في حق المخلوق ففي حق الله سبحانه وتعالى من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى له حكم أرادها تبارك وتعالى في خلقه وأمره وشرعه وقدره. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى في بيان ذلك: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقوله الأوهام جمع وهم، والوهم هنا اختلف في معناه، فقيل الوهم قوة يدرك بها الجزئيات، وقيل هو قوة في الإنسان من شأنها إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات، وقيل الوهم هو الظن، أي ما يظن أنه على صفة كذا. والأفهام جمع فهم، قيل الفهم إدراك العقل للكليات، وقيل هو تصور المعنى من اللفظ، وقيل هو ما يحصله العقل ويدركه. ومعنى قول الطحاوي هذا أنه تبارك وتعالى أحد صمد فلا يعلم كيف ذاته ولا كيفية صفاته إلا هو، فكل ما تخيلته الأوهام أو تصورته الأفهام والعقول فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأنه تبارك وتعالى لا يبلغه وهم ولا يدركه فهم. والذي يخطر على الإنسان من أوهام أو نحو ذلك فيما يتعلق بأسماء الله أو صفاته إنما هو وسوسة الشياطين، وهو علامة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالله تبارك وتعالى موجود وله ذات وله صفات مثبتها لله سبحانه وتعالى، لكن لا نستطيع أن نكيف ذاته ولا صفاته. وهذا لا يتعارض مع ما ثبت بالأدلة من أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة، فهم مع رؤيتهم له حقيقة، فإنهم لا يحيطون به رؤية، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار. والله تعالى معلوم ولا يحاط به علما، فكذلك أيضا هو يرى ولا يحاط به رؤية، لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام. وفي إحدى نسخ الطحاوي: ولا يشبهه الأنام. وكلاهما صحيح، لأن الأول نفي لأن يشبه المخلوق الخالق، والثاني نفي لأن يشبه الخالق المخلوق، وكل منهما منفي عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. والأنام قيل إنهم جميع الخلائق، وقيل الأنام كل ذي روح، وقيل هم البشر من الإنس. وقول الله تعالى في آية أخرى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأخير، وهو أن المقصود بذلك هم البشر. ولعل هذا هو الأرجح، لأن الطحاوي رحمه الله تعالى قصد بقوله ولا يشبه الأنام الرد على من شبه الله بخلقه كالنصارى، فإنهم شبهوا عيسى بالله، وكما فعله بعض المجسمة والمشبهة الذين شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه. فقوله ولا يشبه الأنام بعد قوله فيما سبق ولا شيء مثله تخصيص بعد تعميم. وقد فرق العلماء رحمه الله تعالى بين التشبيه وبين التمثيل، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى ردوا على المشبهة كما ردوا على المعطلة، وكلامهم في ذلك كثير، فهم يثبتون لله كل ما ورد بالأدلة الصحيحة من كتاب الله ومن السنة الصحيحة، كل ما ورد لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. ومنهجهم حينما يثبتون لله الصفات بلا تشبيه مخالف لمنهج أهل البدع من وجه: أحدهما أنهم لا يجعلون قولهم بلا تشبيه سببا لنفي الصفات أو تأويلها، بل يثبتون لله تعالى ما ورد منها كما يليق بالله تبارك وتعالى دون تشبيه، بخلاف أهل البدع الذين جعلوا نفي التشبيه قاعدة بنوا عليها نفيا أو تأويلا كثير من صفات الله سبحانه وتعالى. الثاني أن إثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى بالعقل، وإن كان دليل العقل صحيحا أحيانا، إلا أن أهل السنة خالفوا فيه أهل البدع من طريقين. الطريق الأولى أنهم لا يثبتون بالعقل الصفة استقلالا، بل عندهم إن الصفة لا تثبت لله إلا بالدليل النقلي أولا. وأهل البدع منهم من يثبت لله الصفات بالعقل ويكتفي به، ومنهم من يستدل للصفة بالعقل أولا ثم يستدل بالنقل ثانيا، وهذا فعله كثير من الأشعرية والماتريدية، فأثبتوا سبع صفات وقالوا لأن العقل دل عليها، ثم شرحوا كيف دل العقل عليها، ثم جاءوا وقالوا ويدل على صفة العلم قوله تعالى وعلى صفة الحياة قوله تعالى إلى آخره، فيستدلون بالعقل أولا ويجعلونه أصلا، ثم يستدلون بالنقل ثانيا ويجعلون استدلالهم به استئناسا، وهذا خطأ مخالف لمنهاج السلف رحمه الله تعالى. فإنهم يحتجون بدليل النقل أولا ثم يدعمون هذا الدليل بأدلة العقول ثانية. والطريق الثاني التي خالفوا فيها أهل البدع أن أهل السنة إذا احتجوا بدليل العقل لا يحتجون بطرق القياسات العقلية، وأهل البدع خالفوا في ذلك، فاستدلوا على صفات الله سبحانه وتعالى بأدلة القياسات العقلية، سواء كان القياس الشمولي أو القياس التمثيلي. والقياس الشمولي أيها الإخوة هو القياس المنطقي، قياس المناطق، والقياس التمثيلي هو قياس أهل أصول الفقه الذين يلحقون الأصل بالفرع. طيب وما الذي يستخدمه أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ يستخدمون قياس الأولى شمولا أو تمثيلا. نوضح هذه المسألة باختصار شديد فنقول بعض أهل البدع يستدل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بقياس التمثيل فيلحق الفرع في الأصل، فيأتي ويقول مثلا المخلوق عالم لأنه يدرك بعض الأمور فهو عالم، ثم يأتي ويقوس ويقيس ويقول والله سبحانه وتعالى مدرك للأمور فهو عالم، فقاس هذا على هذا، يعني كأنه جعل ما علمه من علم المخلوق أصلا فقاس عليه الفرع وهو علم من؟ علم الله سبحانه وتعالى، وهذا استدلال باهت وضعيف. ومثل أيضا فعل بعضهم في قياس الشمول، فيأتي ويقول مثلا الله مدرك للحقائق، وكل مدرك لحقائق الأشياء فهو عالم النتيجة، ما هو الله عالم، الله عالم. هذا ما هو القياس؟ هذا القياس المنطقي، يأتي بمقدمة أولى ثم مقدمة ثانية ثم نتيجة. فكأنه هنا جعل الله سبحانه وتعالى داخلا تحت قضية كلية بأن قال كل مدرك للحقائق فهو عالم، المخلوق مدرك للحقائق فهو عالم، والله مدرك للحقائق فهو عالم. وهذا إيش؟ قياس شمول. أهل السنة والجماعة لا يستخدمون هذا القياس، لأن هذا القياس فيه نوع تشبيه لله بخلقه، فيه نوع تشبيه لله بخلقه، فيلحق الفرع بالأصل، أو يجعل صفات الله سبحانه وتعالى داخلة تحت قضية كلية عامة. والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. أهل السنة والجماعة يقولون بقياس الأولى. قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا. فقياس الأولى تمثيلا بأن يقال كل كمال ثبت للمخلوق الممكن المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله سبحانه وتعالى أولى به. انظروا إلى كيفية الطرح والفرق بينه وبين طرح أولئك. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. أولئك يقولون المخلوق عالم، إذن الله عالم، المخلوق مدرك للحقائق فهو عالم، إذن الله مدرك للحقائق، إذن الله سبحانه وتعالى عالم. أو قياس شمول كأن يقال كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب فإنما استفاده من خالقه فهو أحق به منه. فكل كمال لا نقص فيه ثبت نوعه للمخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى به وأحق، وكل نقص في نفسه تنزه المخلوق عنه فالله أولى بأن يتنزه عنه. وهذا هو قياس الأولى. فقول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام مقتضى لنفي التشبيه ومقتضى لإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بلا تشبيه، ومقتضى أيضا للرد على أولئك الذين أثبتوا بعض الصفات بأدلة العقول فشبه الله بخلقه، وهذا كله مخالف لمنهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام، وأدلة ذلك كثيرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت إلى آخره. والمخلوق وإن كان حيا إلا أن حياته ناقصة في ذاتها، وهي أيضا حياة زائلة بالموت، ولذا قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكما قلنا في قول الطحاوي دائم بلا انتهاء، إنه لا يتعارض مع بقاء الجنة والنار ودوامهما، فأيضا هنا كون الآخرة باقية فإن ذلك ليس لذاتها وإنما لإبقاء الله تعالى لها. فحياة أهل الجنة وأهل النار أبد الآباد إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى وإرادته، فلا يتعارض هذا مع كون الله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت. أي لا يقول قائد إذا قلت إن الله هو الحي الذي لا يموت فكذلك أيضا أهل الجنة أحياء لا يموتون، لأننا نقول إنه كما أن حياة الله سبحانه وتعالى أزلية في الماضي فهي أيضا أبدية. أما حياة المخلوق ولو كانت حياة دائمة في الجنة فهي ليست لذات المخلوق وإنما لغيره، أي لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، فهي حياة لا تشبه حياة الله تبارك وتعالى. وقوله قيوم لا ينام، القيوم قيل هو الحافظ وقيل هو القائم بتدبير الخلق وقيل هو القائم على كل نفس بما كسبت وقيل هو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره وهو المقيم لغيره بالتدبير والحفظ فلا قيام لغيره إلا به تبارك وتعالى. وهذا الأخير هو الصحيح، والأقوال الأخرى داخلة فيه، ومقتضى هذا دوام قيامه تعالى بنفسه وكماله، فهو الدائم الباقي الذي لا يزال ولا الذي لا يزول ولا يزال. وقوله لا ينام هو نفي للنوم كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. والنوم هو فترة تعتري الإنسان فتمنعه من استعمال حواسه وجوارحه، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ومن يعتريه النوم فهو غير تام من الحياة، بل هو ناقص الحفظ والقيام. والله سبحانه وتعالى قيوم لا ينام، فهو حي باق قائم بنفسه، وكل مخلوق غيره فلا قيام له إلا به. فبقاء الأرض وبقاء السماء وعدم زوالهما وعدم سقوط السماء على الأرض كل ذلك بإبقاء الله لها سبحانه وتعالى، لأنها قائمة به، والله تبارك وتعالى حي لا يموت وقيوم لا ينام تبارك وتعالى، وهذا من صفات كماله. ولذا قال العلماء إن اسمه تعالى الحي القيوم تدور عليهما جميع الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، لأن الحي هو الباقي الذي لا يموت، ولأن القيوم هو القائم بنفسه، وجميع الأسماء الحسنى لازمة لهاتين، وجميع الأسماء والصفات الأسماء الحسنى والصفات لله سبحانه وتعالى وجميع الأسماء الحسنى لازمة لهذين الاسمين لله تبارك وتعالى، وهذا واضح. ولذا عقب الطحاوي بعد ذلك بقوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. لأن الحاجة والمؤونة وهي الكلفة والمشقة والمخافة صفات نقص ينزه الله تبارك وتعالى عنها. فالحاجة في قول الطحاوي خالق بلا حاجة نقص يحتاج صاحبها إليها، والله غني الغنى المطلق عن عباده كما دلت على ذلك النصوص. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء إلى آخر الأدلة على ذلك. وقوله رازق بلا مؤونة أي أن الله سبحانه وتعالى يرزق جميع عباده، بل يرزق جميع المخلوقات بلا مؤونة أي بلا كلفة أو ثقل، ودون أن يحتاج إلى استعانة بسبب. قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فلا فيكون، فلا يلحقه تعالى كلفة ولا مشقة في رزقه لعباده لكمال قدرته تعالى ونفوذ إرادته. وهو سبحانه وتعالى أيضا يميت عباده، بل كتب الموت على جميع العباد بلا مخافة منه، فلا يلحقه خوف أو وحشة، لأن وجودهم وعدمهم بالنسبة إليه وإلى كمال صفاته سواء، لأنه هو الواحد القهار. أما الخلق فيخافوا، فالإنسان إذا أراد أن يميت إنسانا يخاف، ولو أراد أن يميت جميع الخلق لخاف، لأنه يستوحش. أما ربنا تبارك وتعالى كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى فهو سبحانه وتعالى يميت عباده بلا مخافة، وهو أيضا يبعث عباده يوم القيامة بلا مشقة. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أي هين عليه، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فهو سبحانه وتعالى يبعث عباده يوم القيامة بلا مشقة، وهذا دليل كمال صفاته سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق العباد، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يبعثهم يوم القيامة ويحشرهم. وهو سبحانه وتعالى يخلق ويفعل ما يريد بلا مشقة ولا كلفة ولا مؤونة ولا حاجة، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. فهو سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجلال. ونقف عند قضية كبرى من قضايا العقيدة في قول الطحاوي رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخره، لأنها قضية تحتاج إلى إحضار ذهن، فنحن إن شاء الله تعالى نوضحها مع بداية درس الغد إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وكما قلت لكم بالنسبة للأسئلة لعلنا نفرد لها في أحد الدروس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وأحب أن ننبه إلى أن الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون فجر السبت، أي أن غدا الجمعة لن يكون فيه درس. تفضل إقرأ. سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أن الله سبحانه وتعالى ما زال أزليا، والقديم هنا في اصطلاح الطحاوي بمعنى الأزلي، أي ما زال تبارك وتعالى هو وصفاته أو هو بصفاته أزليا قبل خلقه، أي قبل أن يخلق الخلق، فصفاته أزلية وهو سبحانه وتعالى أزلي دون أن يكون هناك فاصل بين الصفة والموصوف. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي أنه سبحانه وتعالى لم يزدد بشيء من صفاته تبارك وتعالى بكونهم، أي بوجود خلقه لم يزدد شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي أنه سبحانه وتعالى لم تستجد له صفات كانت غير موجودة قبل أن يخلقهم ثم وجدت بعد خلقهم، فهو سبحانه وتعالى لم يزل قبل أن يخلق الخلق متصفا بصفات الجلال والجمال والكمال كلها. وقوله لم يكن قبلهم من صفته، في بعض نسخ الطحاوي لم يكن قبلهم من صفاته، ثم قال وكما كان تعالى بصفاته أزلية، أي أنه سبحانه وتعالى وكما كان في الأزل متصفا بالصفات الأزل الماضي كذلك لا يزال عليها أبدية، أي لن يزال ولا يزال متصفا بصفات الكمال أبد الآباد في المستقبل. ثم أكد العبارات السابقة بقوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وهذا من باب التمثيل لما سبق. وفي بعض النسخ ليس بعد أن خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وفي بعضها ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وفي بعضها ما ذكرته أولا ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية، والبرية هي المخلوقات البرايا المخلوقة، استفاد اسم البارئ، أي أنه سبحانه وتعالى لا يقال إنه لما خلق المخلوقات اتصف بصفة الخالق، هو متصف بصفة الخالق قبل خلق المخلوق، ولا لما أحدث البرايا وأوجدها والخالق والبارئ معناهما متقاربا، ولا لما أحدث البرايا يقال إنه استفاد اسمه البارئ، بل هو الخالق البارئ قبل أن يخلق المخلوقات. ثم أيضا أكد هذا المعنى بقوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق وفي بعض النسخ الخالقية، لكن الصواب أنها الخالق، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ومعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى له معاني ومقتضيات الربوبية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك قبل أن يكون هناك مربوبات مخلوقة. وكذلك أيضا له معنى الخالق، أي أنه متصف بصفة الخلق قبل أن يكون هناك مخلوق. ثم قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، وفي بعض النسخ بعدما أحياهم، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائه، وهذا مثال أنه سبحانه وتعالى محيي الموتى. متى استحق هذا الاسم؟ هل استحقه لما أحيا الموتى أو قبل أن يحيي الموتى؟ استحق هذا الاسم قبل أن يحيي، قبل أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يقول استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، فهو له اسم الخالق واتصف بصفة الخلق قبل أن ينشئ الخلق. لماذا؟ علل ذلك بأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال وبأنه على كل شيء قدير، وكل شيء من المخلوقات إليه فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فكل مخلوق فهو إلى الله فقير، سواء كانت هذه المخلوقات حية أو جمادات، فحتى السماء فقيرة إلى الله، فالله هو الذي أمسكها، فلو أنه سبحانه وتعالى لم يمسكها لوقعت. وكل أمر أيضا عليه يسير سبحانه وتعالى، فهو تبارك وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عنه. وكذلك أيضا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وخلقه للمخلوقات كلها ومنها هذا الكون العظيم الفسيح الذي لم يستطع اليوم البشر على ما عندهم من وسائل أن يحيطوا بجزء منه، هذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى بقوله كن فكان، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء لأنه الغني عن العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلكمال صفاته هو متصف بها في الأزل فلا يحتاج إلى خلقه. بعد هذه الإشارات السريعة لمقصد الطحاوي رحمه الله تعالى نقف أولا عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فقول الطحاوي بصفاته هنا إشارة إلى مسألة، وهي هل هناك فرق بين الصفة والموصوف؟ يعني لما نقول إن الله أزل وصفاته أزلية، هل نفصل بينهما أم لا؟ هنا الطحاوي رحمه الله تعالى اختار عبارة ما زال بصفاته ليقول إن الصفة لا تنفصل عن الموصف، فهو سبحانه وتعالى أزلي وصفاته أزلية، بينما بعض الطوائف عبر بعبارة أخرى فقال الله قديم وصفاته قديمة، الله قديم وصفاته قديمة. بعضهم قال لا مانع من أن نقول الله وصفاته قديمان. بعضهم استنكر هذا وقال إذا قلت الله وصفاته قديمان فكأنك قلت إن الصفة غير الموصوف، وهذا منهاج المعتزلة. الطحاوي رحمه الله تعالى اختار عبارة ما زال بصفاته قديما، أي أنه سبحانه وتعالى لا تنفك عنه صفاته وهو بصفاته سبحانه وتعالى أزلي وقديم. واختيار الطحاوي رحمه الله تعالى هنا جيد وصواب، لأنه يقتضي ألا يفصل الصفة عن الموصوف. ونحن نعلم أن القول بأن الصفة هل هي الموصوف أو غيره فيه إجمال، فلا يقال هي الموصوف أي عين الموصوف، ولا يقال هي غيره، بل يستفصل في هذه المسألة، فيقال إن قصد بهذا أن الصفات يفهم منها غير ما يفهم من الموصوف فالقول بأنها غير الموصوف صحيح، بقيد أن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف. وإذا فهم منها أن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، أن الصفة قد تنفصل عن الموصوف، فلا شك أن من قال بهذا المعنى إن الصفة غير الموصوف فقوله غير صواب. لهذا فإذا جاءنا قائل وقال أنا أقول الصفة هي الموصوف، نقول له ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد أن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف وأنه يفهم من الصفات معاني غير الموصوف فكلامه صحيح، أما إذا كنت تقصد أن الصفة هي عين الموصوف ولا يفهم منها معنى غير الموصوف فكلامك باطل. وإذا جاءنا آخر وقال أنا أقول الصفة غير الموصوف، نقول ماذا تقصد بكلامك؟ إن كنت تقصد أن الصفة تنفصل عن الموصوف تماما فكلامك باطل، إن كنت تقصد أنه يفهم من الصفات معان غير ما يفهم من الموصوف مع أن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف فكلامك صحيح. ثم نقول ثانيا قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هذه إشارة إلى مذهب السلف رحمهم الله تعالى في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى جميع الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية، والذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه ونحو ذلك، والفعلية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والاستواء والنزول والمجيء والمحبة والغضب والرحمة والرضا ونحو ذلك. وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع هذه الصفات دون تفريق، خلافا لمن نفى جميع الصفات كالجهمية والمعتزلة الذين لم يفرقوا بين الفعلية والذاتية ونفوها عن الله سبحانه وتعالى، وخلافا أيضا للكلابية والأشعرية والماتريدية الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات الفعلية فقط، وأثبتوا لله الصفات الذاتية، وسموا الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى تسمية جديدة حادثة، وذلك بأنهم سموها بحلول الحوادث، بحلول الحوادث. وهذه التسمية الكلامية حلول الحوادث تسمية فيها غموض وإجمال شديد. لماذا؟ لأنك لو نظرت إليها لأول وهلة حلول الحوادث، أي أن الأمور الحادثة تحل في هذا الشيء، لوجدت أن هذا معنى باطل بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون إلا في المخلوقات. فهذه الحوادث والمتغيرات مثل المرض والفناء ونحو ذلك أمور تنتاب المخلوقات، فإذا سموا الصفات الفعلية بها كأنهم يقولون إننا إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات الفعلية فقد حلت فيه الحوادث كما تحل في غيره من الأجسام المخلوقة. لذلك قالوا نحن لا نقول بحلول الحوادث، ونفوا عن الله هذا المعنى. ولو أنهم فسروا حلول الحوادث بما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه من الفناء أو الأمراض أو نحو ذلك، أو أن تحل في ذاته مخلوقاته أو نحو ذلك، لكان ما قالوه صحيحا. لكن الخطأ والإشكال هنا هو أنهم فسروا حلول الحوادث ببعض صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة، فقالوا كون الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يكن مستويا على العرش ثم استوى على العرش هذا حلول حوادث، كون الله سبحانه وتعالى لم يكن غاضبا على هذا العاصي ثم غضب عليه اليوم لما فعل المعصية هذه حلول حوادث، وكذلك أيضا النزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات الفعلية. فسموا الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى حلول حوادث لننفروا بها، وحتى يقال إذا نفوها إنهم نفوا عن الله أمرا باطلا وهو حلول الحوادث، أو أن الله سبحانه وتعالى لا تحل فيه الحوادث. وجميع كتب أهل الكلام من كتب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية إذا ذكرت بعض هذه الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى قال وهذه لا تليق بالله، أو لا تثبت لله، أو لا يجوز إثباتها لله، أو يجب تأويلها. لماذا؟ قال لأنه يلزم منها حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن ذلك. أهل السنة والجماعة قالوا نحن نثبت لله الصفات الفعلية لأنها ثابتة، ولأننا نثبتها على مقتضى الكمال لله سبحانه وتعالى. تسميتكم لها بحلول الحوادث لا يغير من واقع الأمر شيئا، لأن تسمية الحق باسم الباطل لا يمنعنا من القول به، لا يمنعنا من القول به. وهذه قاعدة لأئمة السلف رحمهم الله تعالى منسجمة مع كثير من قضايا العقيدة. فإذا جاء قائل ليقول إثبات الوجه لله، إثبات اليدين لله، إثبات العين لله سبحانه وتعالى تجسيم، والتجسيم ينزه الله عنه، نقول لا، نحن نثبت لله الوجه ونثبت لله اليدين، وتسميتك لذلك تجسيما لا يمنعنا من إثباتها، لأن تسمية الحق باسم الباطل لا يمنعنا من إثبات الحق الذي دلت عليه النصوص. لهذا فالطحاوي رحمه الله تعالى في عباراته هذه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته أئمة السلف رحمهم الله تعالى من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، ومنها صفة الخلق. الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة أزلا وأبدا. هنا ننتقل نقلة أخرى، وهذه النقلة أيها الإخوة ما كنت أحب أن أذكرها في هذا الدرس نظرا لصعوبتها بعض الشيء، لكن لما كان ابن أبي العز شارح الطحاوية ذكره، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا ذكروها بالتفصيل وردوا فيها على أهل الكلام ونحو ذلك، فإنني أذكرها هنا ولعلي أستطيع أن أوضحها بأقرب صورة ممكن. ولكن أبدأ هذه المسألة بالقضية التالية. هناك قضيتان مهمتان، إحداهما أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، هذه واحدة. الثانية أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق حادث، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق حادث، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. فجاءت مشكلة في قضية حلول الحوادث التي ذكرتها قبل قليل، ألا وهي إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق قامت به صفة الخلق أم لا؟ قامت به سبحانه وتعالى صفة الخلق، فإذا كانت قد قامت به صفة الخلق والمخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، وقع نزاع بين الطوائف في تفسير هذه المسألة. كيف كان النزاع هنا؟ النزاع هنا في مسألة أنه إذا كان الله متصفا بصفة الخلق فلربما اقتضى أن يكون هناك مخلوقات أزلية. الفلاسفة قالوا بمقارنة العلة للمعلول، إذن العالم مخلوق مع الله أزلا، فقالوا بقدم العالم، وهذا قول باطل، هذا قول باطل واضح البطلان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولأن كل ما سوى الله فهو مخلوق حادث. جاء المتكلمون فقيل لهم لما خلق الخلق هل اتصف بصفة الخلق؟ وكيف تقولون بحدوث العالم مع قولكم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق؟ فجاءوا بمقالة لهم، وهي أنهم قالوا إن المخلوق إن الخلق هو المخلوق، الخلق هو المخلوق، أي أنه لم تقم بالله صفة الخلق، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى هذا العالم منفصلا عنه دون أن تقوم به صفة الخلق. قالوا وخلقه بالإرادة القديمة، وخلقه بالإرادة القديمة، ومن ثم قالوا بحدوث العالم. فقالوا العالم حادث والخلق هو المخلوق، ولم تكن بالله صفة الخلق، وإنما خلقه الله بالإرادة الأزلية القديمة. هذا كلام الأشاعرة ووافقهم عليه المعتزلة. قابلتهم الماتريدية فقالوا لا، الخلق غير المخلوق. طيب إذا كان الخلق غير المخلوق فكيف وقع خلق هذا العالم؟ قالوا بأزلية التكوين والتخليق. فقالوا إن لله صفة زائدة على الصفات السبع التي يقول بها الماتريدية والأشاعرة، ألا وهي صفة التكوين والتخليق الأزلية. فالله متصف بها أزلا، ثم وقع المخلوق حادثا بعد ذلك. ثم وقع المخلوق حادثا بعد ذلك. أهل السنة والجماعة قالوا الخلق غير المخلوق، والله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق فهذه المخلوقات منفصلة عنه، لكن أيضا هو سبحانه وتعالى اتصف بصفة قامت به هي صفة الخلق. هي صفة الخلق. فنشأ عن ذلك قضية، ألا وهي قضية هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا كان متصف بالصفات فمعنى ذلك أن هناك مخلوقات قبل هذه المخلوقات، وأن الله لم يزل يخلق ويفعل كما يشاء، أم أن لهذه المخلوقات مبتدأ لا بد أن تبتدئ منه؟ هنا جاءت المسألة التي أحببت الإشارة إليها، والتي تسمى مسألة حوادث لا أول لها. حوادث لا أول لها. وأحب هنا أن أوضح لكم مسألة. هذه المسألة هي تتعلق بأزلية الله وحدوث العالم، بأزلية الله سبحانه وتعالى وحدوث العالم. نحن نقطع جميعا ونؤمن ونصدق بأن نعيم أهل الجنة باق أبد الآباد. انتبهوا معي لهذه المسألة. يعني أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يخلد أهل الجنة في الجنة ويحدث لهم من ألوان النعيم أبد الآباد بلا انقطاع. إذن نحن نصدق باستمرار هذه الحوادث في المستقبل ولا لا؟ استمرارها في المستقبل ولا لا؟ إلى أبد الآباد. هل دوام الحوادث في المستقبل، أي أدوام نعيم أهل الجنة في المستقبل أبد الآباد، يتعارض مع كونه سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، أو لا يتعارض؟ يتعارض ولا ما يتعارض؟ لا يتعارض. إذن عندنا هنا حالة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن نعيم أهل الجنة وأهل الجنة باقون بقاء أبديا مستمرا لا يفنون أبدا، وأن هذا لا يتعارض مع كونه سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. واستمرار مخلوقات الله سبحانه وتعالى في الزمن الماضي، استمرار مخلوقات الله تعالى في الزمن الماضي، هنا وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين في هذه المسألة. فقال المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم: لا بد أن يكون لمخلوقات الله تعالى مبتدأ، لا بد أن يكون لمخلوقات الله سبحانه وتعالى مبتدأ. طيب، وإذا كان لها مبتدأ، قالوا ومعنى ذلك أن الله تعالى قبل ذلك لم يكن خالقا. لماذا قلتم بهذا؟ قالوا حتى ننقض قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، الذين يقولون بقدم العالم. قالوا لا يمكن أن ننقض قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم إلا بأن نقول إن مخلوقات الله لها مبتدأ في يوم محدد أو في زمن معين، وقبل ذلك لم يكن ربنا خالقا. هذه بما لا تسمى؟ تسمى تسلسل الحوادث في الماضي. قال المتكلمون لا بد أن يقطع هذا التسلسل ليبدأ من وقت محدد وزمن محدد بدأ فيه الخلق، وقالوا بعدم جواز حوادث لا أول لها. ما أدري واضحة الآن المسألة ولا ما واضحة؟ هنا أيها الإخوة، أهل السنة والجماعة قالوا لهم: أنتم تقولون أمرا عظيما، أنتم حينما تقولون إن هذه المخلوقات لها مبتدأ في وقت معين، فأنتم تقولون إن الله من هذا الوقت الذي بدأ فيه خلقه وإلى أبد الآباد في الأزل كان معطلا لا يستطيع أن يفعل، وهذا تعطيل لله سبحانه وتعالى. من ألزم ربنا بهذا الإلزام في أن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق، ولنفترض أن هذا الخلق قبل 1000 سنة أو 20,000 سنة أو 100,000 سنة أو 1,000,000 سنة، لنفترض هو في زمن معين ابتدأ الخلق، طيب قبل ذلك يلزمكم أن تقولوا إن الله تعالى قبل ذلك كان معطلا لا يستطيع أن يخلق. لماذا؟ لأن مذهب المتكلمين هو أن هذه المخلوقات لها مبتدأ معين، وإذا كان الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وليس لأوله بداية سبحانه وتعالى، فمعنى هذا أنه منذ تقدير أو منذ خلق الخلق وإلى أبد الآباد في الأزل كان الله تبارك وتعالى معطلا. لهذا قال أهل السنة والجماعة إن القول بحوادث لا أول لها يتعارض مع الأدلة الدالة على أن الله متصف بصفات الكمال ومنها الصفات الفعلية في الأزل. ومن ثم تكلم العلماء وهم يتحدثون عن مسألة التسلسل إلى أنواعه، فقالوا التسلسل 3 أنواع. النوع الأول التسلسل في الخالقية أو التسلسل في الفاعلية، وهذا حكمه ما حكمه؟ هذا حكمه ممتنع وباطل، لأنه لا بد أن ينتهي هذا الخلق إلى خالق غيره، إلى خالق غير مخلوقه الله سبحانه. فالقول بأن هذا الخالق له خالق وذاك الخالق له خالق، هذا التسلسل لا يمكن أن يستمر، واستمراره باطل، بل لا بد أن يتوقف وينتهي، وانتهاؤه يكون إلى الخالق سبحانه وتعالى غير المخلوق. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. النوع الثاني من التسلسل، التسلسل الواجب والمقصود به التسلسل، وهذا التسلسل يشمل قسمين. التسلسل الواجب أحدهما اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الفعلية، فهو منذ الأزل متصف بصفة الخلق والإرادة والمحبة والرضا وجميع صفات الله سبحانه وتعالى منذ الأزل كان متصفا بها. فكونه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويريد منذ الأزل لا شك أنه جائز بالنسبة لله أو واجب، لا شك أنه واجب. فهو سبحانه وتعالى كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى له معنى الربوبية ولا مربوب. ما معنى الربوبية؟ الربوبية هي ما يقتضيه الخلق والإحياء والرزق والإماتة ونحو ذلك من الصفات. فهو سبحانه وتعالى متصف بها قبل أن توجد المخلوقات. إذن هذا التسلسل ما حكمه بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ واجب، أي أنه منذ الأزل يفعل ما يشاء، ومثله أنه منذ الأزل يتكلم إذا شاء متى شاء. صفة الكلام لله صفة ذاتية أزلية، لكن هي أيضا صفة فعلية، فهو منذ الأزل يتكلم إذا شاء كما يشاء. وتسمية هذا بحوادث لا أول لها أو تسلسل حوادث أو نحو ذلك لا يمنعنا من إثباتها لله سبحانه وتعالى، لأنه متصف بها أزل. هذا هو القسم الأول من التسلسل الواجب، أي قيام الصفات الفعلية بالله سبحانه وتعالى أزلا، كما أنه متصف بها أبدا في المستقبل. النوع الثاني من التسلسل الواجب هو الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو تسلسل نعيم أهل الجنة في المستقبل أبد الأبد. هذا واجب أو غير واجب؟ واجب، لكنه واجب بإيجاب الله سبحانه وتعالى له، لأنه جاءت الأخبار من الكتاب والسنة أن الجنة والنار وأهلهما باقيان لا ينفدان أبدا ولا يبيدان أبدا. إذن هذا تسلسل واجب بإخبار الله تبارك وتعالى عنه. النوع الثالث من التسلسل، وانتبهوا له جيدا لأنه هو موطن الكلام الذي سبق، هو التسلسل الجائز الممكن، أي أنه سبحانه وتعالى منذ الأزل لا يزال جائزا له أن يفعل ويخلق كما يشاء، لا يزال يخلق كما يشاء. هذه القضية هي التي سماها العلماء بحوادث لأول لها، وهي التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي التي شنع عليه بها مخالفوه وقالوا إنه يقول بقدم العالم. لماذا؟ لأنه أجاز أن يكون هناك مخلوقات قبل هذه المخلوقات وقبل، وأن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يفعل ويخلق، فقالوا إن هذا يلزم منه قدم العالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يقرر هنا مذهب أئمة السلف رحمه الله تعالى، إن الفلاسفة القائلين بقدم العالم يقولون إن العالم مع الله أزل، ونحن نقطع بما دلت عليه النصوص أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق حادث بعد أن لم يكن. لكن اختلفنا نحن وإياكم في مسألة، أي أهل السنة والمتكلمين، اختلفنا نحن وإياكم في هذه المسألة، وهي أنكم تقولون يجب أن يكون للحوادث مبتدأ، أي لمخلوقات الله مبتدأ، وإذا وجب هذا المبتدأ معناه أنه يكون معطلا قبل ذلك. نحن نقول القول بأنه معطل قبل ذلك قول باطل مخالف لما هو واجب من صفات الله سبحانه وتعالى، مخالف لما هو واجب من صفات الله سبحانه وتعالى. فكيف تقولون إن الله معطل ثم ابتدأ المخلوقات؟ هذا قول يتعارض مع كمال الله سبحانه وتعالى في أنه فعال لما يريد، وفي أنه يفعل ما يشاء ويختار منذ الأزل. لذا فنحن نقول إن هذه الحوادث جائزة لا نجبها على الله، فلا نجب على الله أن يخلق في وقت معين، لكن نقول إن الله سبحانه وتعالى جائز أن يخلق قبل ذلك، وأن تكون هذه المخلوقات قبلها مخلوقات وتلك المخلوقات قبلها مخلوقات، لأنه أخبر عن نفسه تبارك وتعالى أنه فعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى كما قال أئمة السلف قديم الإحسان. قديم الإحسان، كيف يكون قديم الإحسان ومخلوقاته لها مبتدأ؟ إذن كمال صفاته الفعلية لله سبحانه وتعالى مقتضية إلى أن يكون الله سبحانه وتعالى منذ الأزل تبارك وتعالى جائز أن يخلق وأن يفعل ما يشاء. وأن قول المتكلمين إن هذه المخلوقات والمحدثات لا بد لها من وقت يجب أن تكون حدثت فيه وأن يكون الله معطلا قبل ذلك، هذا تعطيل لله سبحانه وتعالى لم يدل عليه دليل. لذا فإن السلف رحمهم الله تعالى، وانتبهوا معي لهذا الكلام، إن السلف رحمهم الله تعالى قالوا بدوام الحوادث في الماضي وبدوامها في المستقبل. قالوا بدوامها في الماضي وبدوامها في المستقبل. بعض المعتزلة، وانتبهوا لهذا الكلام، بعض المعتزلة قال إذا كانت الحوادث لها مبتدأ فيجب أن يكون لها منتهى، ومن ثم قال بفناء الجنة والنار. أنتم سمعتم بقول بعض المعتزلة الذين يكون بإيش؟ بفناء الجنة والنار. من أين جاء هذا المذهب؟ ألم يكن بعض المعتزلة بفناء الجنة والنار؟ وأبو الهذيل العلاف المعتزلي قال بفناء حركات أهل الجنة والنار. من أين جاء هذا المذهب؟ جاء من هذه القضية، قال إذا كانت الحوادث والمخلوقات لله لها مبتدأ لأنها تتعارض مع كونه هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولننقض قول الفلاسفة في قدم العالم، كذلك أيضا الحوادث لها منتهى، فلا بد أن تنتهي الجنة والنار ويفنى الخلق كلهم ولا يبقى أحد إلا الله. المتكلمون من بقية المعتزلة والأشاعرة والماتريدية قالوا لا، يجوز استمرار الحوادث في المستقبل لكن لا يجوز استمرارها في الماضي، ففرقوا بين المستقبل وبين الماضي. أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قالوا كما أنه جائز أن تستمر الحوادث في المستقبل فجائز أن تستمر الحوادث بالنسبة لله سبحانه وتعالى وهي المخلوقات في الماضي. من يعني؟ مع القول بأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ومن لم ينتبه لما وقع فيه أهل الكلام من إيجابهم لتعطيل الله سبحانه وتعالى لم يفهم مذهب السلف في هذه المسألة. فأولا يلزم من قول أهل الكلام بحوادث بأن للحوادث أولا يلزم منه أن يكون الله معطلا لا يخلق ولا يستطيع أن يخلق، ثم أيضا فإن أهل السنة والجماعة يقولون بجواز ذلك لا بوجوبه، والفلاسفة يقولون بوجوبها بل وبأزليتها مع الله سبحانه وتعالى. انتبهتم للفرق؟ يعني عندنا الآن حتى نميز، لأنه كثير ممن تكلم في هذه المسألة قال يلزم منها قول الفلاسفة والقول بكتم العالم وهذا كفر بالله إلى آخره. نحن نحب أن نحدد هذه المسألة فنقول أولا قول المتكلمين يلزم منه التعطيل الأزلي لله سبحانه وتعالى وأنه لا يخلق ولا يستطيع، وهذا مخالف لمقتضى كمال الله وكمال الصفات. نأتي للفلاسفة، الفلاسفة قالوا بالوجوب، قالوا بوجوب أن تكون مخلوقات الله سبحانه وتعالى أزلية وأن تكون مع الله. الفلاسفة قالوا بأمرين، أحدهما أنها واجبة والثانية أنها أزلية مع الله في الزمان، ولذا قالوا بقدم العالم وأزلية العالم، وهذا لا شك أنه قول إلحادي باطل. أهل السنة والجماعة قالوا لا، قالوا بجواز هذه الحوادث، أي بجواز أن يكون الله لم يزل يخلق. هذه واحدة. الثانية أن هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى فهي بعده مخلوقة حادثة، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن، والله هو الأول الذي ليس قبله شيء. ما أدري هل اتضحت المسألة أم لا، يعني هل المسألة أرجو أن تكون اتضحت نوعا ما، لأني حاولت أن أبسطها ولعلي يعني فعلت ذلك أو شيئا من ذلك، لأن هذه المسألة من المسائل الكبار العويصة، وهي من المسائل التي أصر عليها المتكلمون منذ زمن طويل ويكررونها ولا يزالون يكررونها إلى الآن، وهي مقتضية لما ذكرته قبل قليل من مقتضيات لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ومع هذا يرون أنه لا يمكن أن يرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم إلا بمقالته تلك. وكثير من الناس لم يفهم مذهب السلف في هذه المسألة ولا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، فشنعوا عليه وقالوا إنه يقول بقدم العالم وإن هذا كفر بالله، وحتى إن بعضهم أفتى بكفر شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة. ومن لم يفهم مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة والفرق بين قوله وبين قول المتكلمين أولا وبين قوله وقول الفلاسفة ثانيا، من لم يفهم هذا وقع فيما وقع فيه غيره من خلط. بقيت مسألة، هذه المسألة لا بد من ذكرها متعلقة بالموضوع، وهي أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى من السلف قالوا دعونا من كلام المتكلمين بأنه كان معطلا وإلى آخره، نحن لا نقول بذلك، بل نقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال منذ الأزل، نحن مخالفهم في هذا القول، لكن لدينا أدلة تدل على أن هناك مخلوقات هي أول المخلوقات، فهي مانعة من القول بحوادث لا أول لها. ما هي هذه الأدلة؟ قالوا عندنا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أول ما خلق الله القدم. قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. قالوا وبصرف النظر عن كلام المتكلمين وغيرهم، هذا الحديث نص في ان اول المخلوقات القلم. اذا نحن اهل السنه والجماعه نقطع بان اول ما خلق الله القلم. اذا هناك مخلوق اولي لله سبحانه وتعالى هو القلم، وقبل ذلك لم يخلق الله شيئا. وهذا الكلام نعم كلام له وجه، وقال به عدد من أئمة أهل السنة قديما وحديثا، لكن في هذه المسألة تفصيل، ألا وهو النظر في هذا الدليل مع غيره من الأدلة يجعلنا ننظر في الخلاف في هذه المسألة من خلال القضية السابقة التي ذكرناها. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألة ذكرها الأئمة وحددوها بعبارة هل القلم أول المخلوقات أم العرش مخلوق قبل القلم، على قولين لأئمة أهل السنة. القول الأول أن القلم أول المخلوقات، القول الثاني أن العرش خلق قبل ذلك. وعلى القول الثاني أن العرش خلق قبل ذلك يتبين أن حديث أول ما خلق الله القلم كما سيأتي بعد قليل بيان ذلك، يتبين أن هذا الحديث لا يؤخذ منه لوحده أن